أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نواصل بمشيئة الله تعالى شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام للحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله. وكنا في الدرس الماضي انتهينا من شرح الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله تحت باب المسح على الخفين. قال الحافظ رحمه الله بعد ذلك: باب نواقض الوضوء. باب نواقض الوضوء، هذا الباب كما هو واضح وظاهر عقده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الطهارة ليذكر فيه النصوص النبوية والأحاديث الشريفة التي لها تعلق بمسائل نقض الوضوء. وقوله رحمه الله باب نواقض الوضوء، النواقض جمع ناقض، النواقض جمع ناقض، وكلمة ناقض هي اسم فاعل من ماذا؟ من النقض، هي اسم فاعل من النقض. والنقض في الأصل هو حل المبرم، يعني الشيء الذي ينعقد ويبرم إذا حل سمي ذلك الحل نقضا. فمثلا لو أننا أبرمنا عقد بيع يكون هذا العقد قد أبرم، فإذا فسخنا هذا العقد نقول العقد الذي كان بيننا قد انتقض. إذن فالنقض في الأصل هو حل ماذا؟ الشيء المبرم، الشيء المبرم المنعقد. ثم يعني أطلق بعد ذلك على الأشياء التي تبطل الوضوء، يعني كما في هذا العنوان، يعني المقصود بالنواقض هي الأشياء المبطلة للوضوء، لأن الإنسان إذا توضأ على الوجه المشروع يكون وضوءه كأنه قد أبرم، كأن وضوءه قد انعقد. فإذا يعني أحدث بأي شيء يعني ينتقض به الوضوء نقول إن وضوءه حينئذ قد انتقض. ولهذا يعني أطلق الفقهاء يعني هذه التسمية على ما يبطل ماذا؟ الوضوء. ولهذا قال الحافظ رحمه الله باب نواقض الوضوء، والمراد بنواقض الوضوء كما أسلفنا هي الأشياء التي تبطل الوضوء، التي تبطل الوضوء ويلزم الإنسان أن يعيد وضوءه من جديد. أورد الحافظ يعني تحت هذا الباب أول حديث من أحاديث الباب، فقال عن أنس بن مالك قال عن أنس بن مالك قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده، كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء، ينتظرون العشاء أي صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون، ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم، وأصله في مسلم. طيب نتكلم أولا عن تخريج هذا الحديث. إذا الحافظ رحمه الله كما ترون أورد في أول أحاديث هذا الباب حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في نوم الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي عليه الصلاة والسلام من غير أن يتوضأ بعد ذلك. وهذا الحديث يقول الحافظ أخرجه أبو داود أي في سننه، قال وصححه الدارقطني أي الدارقطني رحمه الله، يعني أورد هذا الحديث أيضا في سننه وصححه وصحح إسناده. ثم قال الحافظ وأصله في مسلم، وأصله في مسلم، إن هذا الحديث مروي أيضا في صحيح مسلم، مروي أيضا في صحيح مسلم، ولذلك روى مسلم في صحيحه من طريق شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون ثم يصلون ولا يتوضؤون. إذن فالحافظ رحمه الله لما قال وأصله، يعني أصل الحديث في صحيح مسلم، يعني كأنه يشير إلى أن مسلم رحمه الله روى هذا الحديث في صحيحه، إلا أنه رواه ماذا مختصرا، يعني لم يذكر في صحيح مسلم يعني ما يتعلق بخفق ماذا الرؤوس، يعني لفظ مسلم إذا رواه بالسند السابق عن أنس قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينامون، قال ثم يصلون ولا يتوضؤون. قال شعبة رحمه الله قلت لقتادة سمعته من أنس، يعني هل سمعت هذا الحديث من أنس؟ قال قتادة رحمه الله إي والله، يعني سمعته من أنس. والسبب في سؤال شعبة، لقتادة عن سماعه لهذا الحديث من أنس بن مالك رضي الله عنه، لأن قتادة وهو ابن دعامة السدوسي رحمه الله كان مشهورا بماذا؟ بالتدليس، يعني كان مدلسا، فكان يروي بعض الأحاديث عن الشيوخ الذين سمع منهم، فيروي عنهم بعض الحديث التي لم يسمعها منهم دون أن يذكر يعني الواسطة يعني بينه وبين شيخه هذا. إذن فكان رحمه الله تعالى مشهورا بالتدليس، ولهذا شعبة رحمه الله يعني لما شك في سماع قتادة رحمه الله قال هل سمعت يعني هذا الحديث من أنس؟ قال إي والله. ولهذا قال العلماء، يعني قال العلماء رواية شعبة عن المدلسين محمولة على السماع، يعني شعبة ابن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث رحمه الله إذا روى حديثا عن مدلس، ولو لم يصرح المدلس فيه بالتحديث وإنما رواه بالعنعنة فإنه يحمل على ماذا؟ على السماع. لماذا؟ لأن شعبة رحمه الله كان يتحرى يعني إثبات السماع أو إثبات سماع المدلسين الذين يروي عنه، ولهذا شعبة يعني نفسه رحمه الله كان يقول كفيتكم تدليس قتادة والأعمش، كان شعبة رحمه الله يقول كفيتكم تدليس قتادة والأعمش. فشعبة إذا روى حديثا عن قتادة أو حديثا عن الأعمش ولو كان معنعنا فيحمل على ماذا؟ على السماع وأنه ماذا؟ صحيح. إذا هذا يعني ما يتعلق بالإشارة التي ذكرها الحافظ هنا في قوله وأصله في مسلم، بمعنى أن الإمام مسلم روى هذا الحديث في صحيحه ولكن رواه ماذا؟ مختصرا، يعني ليس فيه جملة أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينتظرون صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم، وإنما فيه أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون أي يصلون ولا يتوضؤون. طيب هذا الحديث يعني حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه يعني حديث صحيح يعني كما أسلفنا. إذن هو حديث ثابت صحيح. ومن أدلة صحته أن مسلما رحمه الله قد خرجه في صحيحه. إذن فنقول كما قال الحافظ يعني في تخريج هذا الحديث، إذن هذا الحديث خرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في صحيح مسلم، وهو حديث صحيح، وهو حديث صحيح الإسناد. إذن هذا ما يقال في خلاصة يعني تخريج هذا الحديث. ولكن هناك يعني بعض الروايات المهمة التي جاء بها هذا الحديث، فأود فقط أن أنبه عليه. يعني هذا الحديث روي بعدة ألفاظ، يعني حديث أنس هذا مروي بعدة ألفاظ، وهذه الألفاظ يعني مهمة خاصة فيما يتعلق بفقه الحديث ومسائله. ولهذا فنذكر يعني بعض الروايات وبعض الألفاظ التي يعني سنستفيد منها إن شاء الله تعالى عند الحديث عن مسائل الحديث. فجاء في رواية للدارقطني، جاء في رواية للدارقطني لحديث أنس هذا قال: حتى إني لأسمع غطيطا، حتى إني لأسمع غطيطا، يعني كان الصحابة ينامون، يقول أنس: حتى إني لأسمع غطيطا. ما معنى غطيطا؟ أي صخيرا. حتى إني لأسمع غطيطا. يقول أنس: ثم يقومون ولا يتوضؤون، ثم يقومون ولا يتوضؤون. وهذه الرواية تجدونها مخرجة في كتاب الشيخ الألباني رحمه الله، يعني تحت حديث رقم 114. جاء أيضا في رواية لأبي داود في مسائله، جاء في رواية لأبي داود في مسائله قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم. يقول كان أصحاب، يعني يقول أنس وهو راوي هذا الحديث، يقول كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون جنوبهم فينامون، يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. إذن هذه يعني بعض روايات هذا الحديث، هذه بعض روايات هذا الحديث، وهي من روايات أيضا المروية بسند يعني صحيح، فهي ثابتة وصحيح. إذن هذا باختصار كما قلت يعني ما يتخرج ما يتعلق بتخريج الحديث وبيان بعض ألفاظه ورواياته. فإذا نعود الآن إلى يعني شرح هذا الحديث، يقول الحافظ رحمه الله عن أنس بن مالك قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده. طبعا كلمة هنا على عهده هذه ليست في الحديث، وإنما يعني أضافها الحافظ وأدرجها الحافظ رحمه الله. يعني كلمة على عهده يعني ليست يعني من متن الحديث، وإنما يعني أدرجها الحافظ رحمه الله. ولكن أبو داود رحمه الله، أبو داود رحمه الله يعني لما خرج هذا الحديث في سننه أشار رحمه الله تعالى إلى أن شعبة، إلى أن شعبة ابن الحجاج رحمه الله يعني روى هذا الحديث بلفظ، روى هذا الحديث بلفظ: كنا نخفق على عهد رسول الله، كنا نخفق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي جعل يعني هذه الرواية هي التي حملت الحافظ رحمه الله على أن يدرج يعني هذه اللفظة في متن الحديث ليشير إلى هذه الرواية، رواية شعبة، وليبين بأن الذي يعني حكاه أنس رضي الله عنه يعني كان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا يقول أنس رضي الله عنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهله ينتظرون العشاء، يعني ينتظرون صلاة العشاء. إذن فكان النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يعني يتأخر عن الخروج إليه، يتأخر عن الخروج إليه. ولهذا يعني جاء يعني في بعض الأحاديث، يعني جاء في بعض الأحاديث عن أنس أيضا أنه بين سبب مثل هذا التأخر الذي كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا روى مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: أقيمت الصلاة، أي صلاة العشاء، أقيمت الصلاة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ناجي لرجل، يعني يناجي رجلا، يعني يكلمه بصوت منخفض. يقول أنس: فما قام إلى الصلاة حتى قام أو حتى نام القوم. يقول: فما قام إلى الصلاة حتى نام القوم. إذا تبين يعني أنس رضي الله عنه بأن سبب تخلف النبي صلى الله عليه وسلم عن الدخول في الصلاة هو انشغاله بماذا؟ بهذا الرجل. فكأنه يعني كان يعلمه يعني أمرا مهما من أمور الدين ومن أمور الشرع. وهذه القصة، هذه القصة التي أوردها أنس رضي الله عنه شبيهة بقصة أخرى وهي مروية أيضا في الصحيحين، مروية أيضا في الصحيحين البخاري ومسلم عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عنها، يعني شغل عن صلاة العشاء. قال ابن عمر: فأخرها، أي فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء. قال ابن عمر: فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا فقال: ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم، ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم، ليس أحد ينتظر الصلاة غيركم. إذن فهذه الأحاديث يعني تبين أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني كان ينشغل أحيانا بدعوة غيره أو بتوجيه غيره، فيعني يتأخر عن إقامة صلاة العشاء. وهذا هو الذي يحمل الصحابة رضي الله عنهم عما يعني جاء في مثل هذه الأحاديث من النعاس أو النوم، كما سيأتي تفصيل ذلك. إذا نعود إلى شرح الحديث، يقول أنس رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء. قال أنس: حتى تخفق رؤوسهم، حتى تخفق رؤوسهم. ما معنى تخفق رؤوسهم يا جماعة؟ أي تسقط من شدة النعاس. تعلمون أن الشخص إذا كان جالسا وأصابه نعاس شديد فإنه يعني يمسك نفسه قليلا ثم يخفق رأسه، بمعنى أنه يسقط يعني من شدة التعب ومن شدة النعاس. وقول أنس رضي الله عنه في هذه الرواية: حتى تخفق رؤوسهم، يدل على أن هؤلاء كانوا ينامون ماذا؟ جالسين. لأن الإنسان متى يخفق رأسه؟ إذا كان جالس. وأما لو كان مضطجعا ورأسه على الأرض فلا يخفق رأسه طبعا. إذن فقوله هنا: حتى تخفق رؤوسهم، أي تميل رؤوسهم وتسقط من شدة النعاس، هذا يدل على أنهم ناموا جالسين. ولكن سبق أن ذكرنا في بعض الروايات أنهم كانوا ماذا أيضا؟ مضطجعين. مرت معنا رواية كما في الرواية التي رواها أبو داود في المسائل، قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يضعون ماذا؟ أو جنوبا، يضعون جنوبهم فينامون، يضعون جنوبهم فينامون. إذن قول أنس رضي الله عنه فتخفق رؤوسهم هذا يبين أنهم كانوا ينامون جالسين، وقولهم في رواية أخرى يضعون جنوبهم هذا يدل على أنهم كانوا ينامون ماذا؟ مضطجعين. فكيف الجمع بين هذه الروايات؟ قال بعض أهل العلم يعني يمكن أن يجمع بين هذه الروايات بأن منهم كان ينام جالسا فيخفق ماذا رأسه، يسقط ويميل رأسه، ومنهم من كان ينام ماذا مضطجعا على جنبه. إذن يعني يحمل على اختلاف أحوال الناس، فمنهم من كان ينام جالسا فيخفق رأسه، ومنهم من كان ينام ماذا مضطجعا على جنبه. طيب يقول أنس ثم يصلون أي ثم يقومون إلى الصلاة، ثم يصلون أي ثم يقومون إلى الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتوضؤون، يعني هؤلاء الذين ناموا يقومون إلى الصلاة من غير أن يتوضؤوا. إذا في هذه الرواية صرح أنس بأن الجميع لا يتوضأ، ولكن جاء في رواية أخرى أنهم كانوا على قسمين، منهم من كان يتوضأ ومنهم من كان لا يتوضأ، كما في حديث أبي داود في مسائله كانوا ماذا يضعون جنوبهم فينامون، فمنهم من يتوضأ ومنهم من لا يتوضأ. إذن هذه الرواية يعني تدل على أن قوله هنا لا يتوضأ ليس على عمومه وإطلاقه، بل بعضهم كان يتوضأ وكان البعض الآخر لا يتوضأ. طيب هذا الحديث لماذا أورده الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في باب نواقض الوضوء؟ طبعا ليشير به إلى مسألة النوم، ليشير به إلى مسألة النوم، يعني هل النوم يعني ناقض للوضوء أو لا. وكون الحافظ رحمه الله يعني يختار هذا الحديث بالذات ليذكره، يعني هذا يدل على أن الحافظ في مذهبه هو يميل إلى ماذا؟ يميل إلى أن النوم يعني ليس بناقض، يميل إلى أن النوم ليس يعني بناقض. وطبعا الحافظ ابن حجر يعني شافعي المذهب، ومذهب الشافعية كما سيأتي أن النوم الذي لا ينقض الوضوء هو نوم ماذا؟ القاعد، يعني من نام قاعدا فإنه لا ينتقض وضوءه. والحديث أيضا يعني اللفظ الذي أورده الحافظ رحمه الله كما قلنا يدل على أن هؤلاء الصحابة ناموا قاعدين جالسين. إذا فأورد الحافظ رحمه الله يعني هذا الحديث يعني تحت هذا الباب ليشير به إلى أن الإنسان إذا نام قاعدا وجالسا فإنه ماذا؟ لا ينتقض وضوءه. إذا هذا هو يعني سبب يعني ذكر الحديث تحت هذا الباب. ننتقل الآن إلى مسائل هذا الحديث بعد أن عرفنا يعني معناه وشرحه. فأقول يعني المسألة التي تبحث تحت هذا الحديث هي مسألة النوم، هل هو ناقض من نواقض الوضوء أو لا، هل النوم ناقض من نواقض الوضوء أو لا. هذه المسألة يعني كثر فيها خلاف العلماء ونزاعهم واختلفوا فيها على ثمانية أقوال، اختلفوا في هذه المسألة على ثمانية أقوال وسنذكرها ولو باختصار. فذهب بعض أهل العلم، وهذا هو القول الأول، إلى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا. ذهب بعض أهل العلم إلى أن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، وهذا القول محكي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وسعيد ابن المسيب رحمه الله وهو من كبار أئمة التابعين وغيرهما من السلف. إذن هذا القول مروي عن بعض السلف من الصحابة والتابعين، وهو أن النوم لا ينقض الوضوء مطلق. القول الثاني في المسألة هو عكس القول الأول، أنه ماذا؟ ينقض الوضوء مطلق. إذن القول الثاني في المسألة أن النوم ناقض للوضوء مطلق، وهذا القول هو مذهب الحسن البصري والمزني، والمزني طبعا من أئمة الشافعية، نعم، وأبي عبيد القاسم ابن سنان وإسحاق ابن راهوية وابن المنذر. إذن هؤلاء الأئمة كلهم على هذا القول، يقولون بأن النوم لا ينقض الوضوء مطلقا، لا ينقض الوضوء مطلقا. القول الثالث في المسألة أن كثير النوم ناقض للوضوء، أن كثير النوم ناقض للوضوء وقليله ليس بناقض. يعني الإنسان إذا نام مدة طويلة، الإنسان إذا نام مدة طويلة انتقض ماذا؟ وضوءه. كان ينام مثلا ساعة أو ساعتين إلى آخره. وأما إن كان نومه قليلا، يعني نام يعني مدة قليلة فقط، يعني للحظات أو لدقائق، فإنه ماذا؟ لا ينتقض وضوءه بذلك. إذا فهؤلاء فرقوا بين كثير النوم وقليله، فرقوا بين كثير النوم وقليله. فعندهم النوم إذا كان كثير طويلا ينقض الوضوء، وأما إن كان قليلا فإنه لا ينقض. وهذا القول هو مذهب الزهري، الإمام الزهري، ومذهب أيضا ربيعة المعروف بربيعة الرأي، ومذهب الأوزاعي، ومذهب الإمام مالك، وهو أيضا مذهب الإمام أحمد في إحدى الروايات عنه. لأن يعني الإمام أحمد في هذه المسألة يعني له عدة روايات كما سيأتي. إذا فهذه يعني إحدى الروايات عن الإمام أحمد. إذا أعيد، هذا القول هو مذهب الزهري وربيعة والأوزاعي ومالك وأحمد في رواية عنه. إذا هذا القول يعني فيما يتعلق بالمذاهب الأربعة، يعني هو مذهب الإمام مالك وأحمد في رواية، ومذهب الإمام مالك وأحمد في رواية عنه، وهو التفريق بين كثير النوم وقليله، فالكثير هو الناقض وأما القليل فليس بناقض. القول الرابع في المسألة، القول الرابع في المسألة أن من نام على هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقض وضوءه. من نام على هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقض وضوءه، كأن ينام الإنسان مثلا ساجدا، أو ينام مثلا راكعا، أو ينام مثلا قائما، أو ينام مثلا جالسا، فهذه كلها هيئات من هيئات ماذا؟ الصلاة. وبالتالي فمن نام على أي هيئة من هيئات الصلاة لا ينتقض وضوءه، سواء كان ذلك في الصلاة أم خارجها، سواء كان ذلك يعني سواء كان نومه في صلاة أو خارج الصلاة، المهم أن ينام على هيئة من هيئات الصلاة. كان ينام كما قلنا مثلا راكعا أو ساجدا أو قائما أو جالسا. إذا فبالتالي إذا نام على هيئة ليست من هيئات الصلاة فحينئذ يحكم بانتقاض وضوءه، كأن ينام مثلا مضطجعا، فالاضطجاع هل هي من هيئات الصلاة؟ لا، إذا نام مضطجعا انتقض وضوءه. وأما إن نام على أي هيئة من الهيئات التي تشبه يعني هيئات الصلاة فلا ينتقض ماذا؟ وضوءه، لا ينتقض وضوءه. وهذا القول هو مذهب أبي حنيفة النعمان، هو مذهب أبي حنيفة، وهو أيضا مذهب داود، وهو أيضا مذهب داود الظاهري طبعا، مذهب داود الظاهري. وإن كان ابن حزم رحمه الله وهو تلميذ هذا المذهب أيضا، بل هو من أشهر تلاميذ هذا المذهب، يعني كان يختار بأن النوم يعني هو ناقض مطلقا كما هو القول الثاني. طيب، إذا هذا هو القول الرابع في المسألة. القول الخامس، القول الخامس أن النوم لا ينقض، لا ينقض الوضوء في حال السجود والركوع، أن النوم لا ينقض الوضوء لمن نام ساجدا أو راكعا. يعني لو أن الإنسان في أثناء الصلاة نام ساجدا، يعني لما سجد ركعت طول الإمام عليه فنام، فلما كبر الإمام يعني استيقظ، على هذا القول لا ينتقض وضوءه لأنه نام ساجدا. نفس الشيء لو نام راكعا، رفع ونام في هذا الركوع لا ينتقضه أيضا. إذا على هذا القول لا ينتقض الوضوء بنوم الرافع ولا بنوم ماذا؟ الساجد، وينتقض بغير ذلك، ينتقض بغير ذلك. وهذا القول هو رواية أخرى عن الإمام أحمد، رواية أخرى عن الإمام أحمد. القول السادس في المسألة أنه لا ينتقض نوم الساجد أو لا ينتقض وضوء الساجد فقط، لا ينتقض وضوء الساجد فقط، يعني من نام ساجدا في الصلاة لا ينتقض وضوءه، وأما من نام مثلا راكعا أو جالسا إلى غير ذلك من هيئات الصلاة فإنه ينتقض وضوءه. إذن على هذا القول السادس لا ينتقض الوضوء بنوم ماذا؟ الساجد فقط. وهذا القول أيضا هو رواية أخرى عن الإمام أحمد. القول السابع في المسألة، القول السابع في المسألة أنه لا ينتقض وضوء النائم، لا ينتقض وضوء النائم إنما داخل الصلاة، يعني إنما داخل الصلاة على أي هيئة نام، على أي هيئة نام، المهم أنه داخل الصلاة، فإنما داخل صلاة لم ينتقض وضوءه. وأما إنما خارج الصلاة انتقض وضوءه، وأما إنما خارج الصلاة انتقض وضوءه. وهذا القول، هذا القول مروي عن الإمام الشافعي، يعني هذا القول مروي عن الإمام الشافعي، إلا أن الشافعية يعني يضعفون هذا القول في مذهبه، يضعفون هذا القول، يعني لا يعتدون به، لا يعتدون به في مذهبهم. إذا هذا هو القول السابع في المسألة. والقول الثامن والأخير في هذه المسألة أن النوم، أن النوم لا ينتقض به الوضوء لمن جلس، لمن جلس ممكنا مقعدته من الأرض. يعني الإنسان إذا جلس، إذا جلس الإنسان على الأرض وقد مكن مقعدته من الأرض، مكن مقعدته من الأرض، فإنه ماذا؟ لا ينتقض وضوءه. من نام جالسا ممكنا مقعدته، المقعدة يعني ما يسمى باللغة الفرنسية، طبعا أنا أعتذر أقول هذه الأشياء أحيانا للتوضيح، يسمى بالفرنسية الباصة، ممكنا مقعدته من الأرض، يعني قاعد على الباصة نتاعه، هذا هو المقصود. إذا من نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فإنه لا ينتقض وضوءه، وينتقض وضوء غيره من النوام، ينتقض وضوء غيره. وهذا القول هو مذهب الشافعي رحمه الله، هذا القول هو مذهب الشافعي رحمه الله وعليه الشافعية وعليه الشافعية. إذن هذه هي يعني أقوال العلماء في هذه المسألة، هذه هي أقوال العلماء في هذه المسألة. طيب نأتي الآن إلى أدلة هذه الأقوال، نأتي الآن إلى أدلة هذه الأقوال. طيب أصحاب القول الأول ماذا قالوا؟ النوم ليس بناقض مطلقا، النوم ليس بناقض مطلقا. الذين قالوا بأن النوم ليس بناقض استدلوا بظاهر بعض الأحاديث الدالة على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان ينام في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ثم يقوم ويصلي من غير أن يتوضأ، كما في حديث أنس هذا، كما في حديث أنس هذا، وكما أيضا في حديث من يا جماعة ذكرناه، ها حديث من؟ طبعا احنا الحديث اللي نذكره ماشي ها يعني نذكره طبعا لفائدة، حديث ابن عمر، حديث ابن عمر حيث قال ماذا؟ أما رسول الله صلى الله عليه وسلم شغل عن صلاة العشاء قال فأخرها حتى رقدنا في المسجد ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم استيقظنا ثم رقدنا ثم خرج علينا أي وصلينا. إذا ظاهره يدل على أن هؤلاء الصحابة الذين ناموا قاموا إلى الصلاة ولم يتوضأ. إذا فأصحاب القول الأول استدلوا بمثل هذه الأحاديث التي يدل ظاهرها على أن بعض الصحابة رضي الله عنهم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ماذا؟ ينامون، كانوا ينامون ولا يتوضؤون. طيب الذين قالوا بأن النوم ناقض مطلقا، الذين قالوا بأن النوم ناقض مطلق استدلوا بماذا؟ أولا طبعا لهم أدلة من الأثر ولهم دليل من النظر، الذين قالوا بأن النوم ناقض مطلقا لهم أدلة من الأثر يعني أحاديث ولهم دليل من النظر. أما أدلتهم من الأثر فاستدلوا أولا بما جاء في حديث صفوان ابن عشان، وقد مر معنا يا جماعة في باب المسح على الخفين، ها ما هو الحديث؟ ها يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا يأمرنا إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا، ها إلا ها من غائط ونوم وبول ونوم. يعني يقول صفوان بن عشال رضي الله عنه كنا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا يأمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن من إلا من جنابة ولكن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم. إذا فكانوا بمعنى أنهم كانوا إذا أحدثوا وانفقدت طهارتهم الصغرى يأمرهم أن لا ينزلوا خفافا، وإنما يأمرهم بنزع الخفاف من ماذا؟ من الجنابة. وذكر صفوان بن عسال ما تنتقض به الطهارة الصغرى، ذكر صفوان بن عسال ما تنتقض به الطهارة الصغرى فقال ولكن من غائط وبول ونوم. إذا فدل ذلك على أن النوم يعني عند الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعد من ماذا؟ من نواقض الوضوء، بل ذكره مقرونا بماذا؟ بالغائط والبول. فكأنه يقول كما أن الغائط ناقض للطهارة والبول ناقض للطهارة فكذلك النوم يعد ماذا؟ من نواقض الطهارة. إذا فدل يعني صريح هذا الحديث على أن النوم من نواقض الوضوء. ومن أدلته أيضا، من أدلة هذا القول أيضا ما رواه الترمذي وغيره من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين وكاء السهل، العين وكاء السهل، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. ما معنى العين وكاء السهل؟ طبعا المقصود بالوكاء هو الخيط الذي تربط به ماذا؟ القربة، القربة يعني ذلك الإناء المصنوع من جلد، يعني كان قديما وإلى الآن طبعا يجعل فيه مثلا اللبن أو الماء ونحو ذلك، ثم يربط بوكاء حتى لا يشل ماء بداخله. إذن الوكاء هو الخيط الذي تربط به ماذا؟ القربة. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أيضا الشه، المقصود بالشه يعني حلقة ماذا؟ الدبر، حلقة الدبر يعني الدبر عموما. إذا سيقول عليه الصلاة والسلام العين، العين وكاء الشه، بمعنى أن الإنسان، الإنسان إذا كان مستيقظا وعينه متفتحة فإنه ماذا؟ يتحكم في ما يخرج من دبره من ريح، يتحكم ما يخرج أو فيما يخرج من دبره من ريح، وبالتالي فاستيقاظه، فاستيقاظه كأنه ماذا؟ وكاء، كأنه خيط يعني يربط به ماذا؟ يعني دبره، وبالتالي فلا يخرج منه شيء من الريح ونحوه إلا باختياره وبعلمه. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول العلم يعني الاستيقاظ وكاء السهل، يعني الإنسان إذا كان مستيقظا فلا يخرج شيء من دبره من ريح ونحو ذلك إلا بعلمه واختياره. قال عليه الصلاة والسلام فإذا نامت العينان استطلق الوكاء، انفتح، انفتح الخيط. إذا نامت العينان استطلق الوكاء بمعنى ماذا؟ انفتح. وبالتالي الإنسان في حال نومه قد يخرج منه ريح وهو ماذا؟ وهو لا يشعر لأنه نائم، وهو لا يشعر لأنه نائم. إذا فدل ذلك على أن النائم ماذا؟ النائم مظلة لانتقاض وضوئه، النائم يعني قد ينتقض ماذا؟ وضوءه وهو لا يدري وهو لا يشعر. وبالتالي فيعني دل هذا الحديث، دل حديث علي رضي الله عنه بأن الإنسان إذا نام فعليه أن يتوضأ، لأن نومه مظنة لانتقاض وضوءه فيلزمه ماذا؟ أن يتوضأ. إذن الحديث العين وكاء الشهر، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. والحديث كما قلنا رواه الترمذي وغيره من حديث علي، وسنده حسن، سنده حسن كما حقق ذلك الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. فهذه أدلة من ماذا؟ من الأثر، هذه أدلة من الأثر. وأما دليل النظر يعني الدليل العقلي النظر على أن النوم، على أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، ذلك لأن الإنسان إذا نام غاد عقله، الإنسان إذا نام يعني غاد عقله وشعوره، الإنسان إذا نام غاد عقله وشعوره. ولهذا سمي النوم في القرآن الكريم وفاة، النوم في القرآن الكريم سمي ماذا؟ وفاة. فالنائم يعني مثل المتوفى تماما، النائم مثل المتوفى تماما بمعنى أنه يعني لا يدري ولا يشعر يعني ما يجري من حوله، كما قال تعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إذا فالإنسان إذا كان نائما يعني غاب عقله وشعوره، وبالتالي فلو انتقض وضوءه بخروج ريح ونحوه فهو لا يدري، فهو لا يدري، وبالتالي يلزمه ماذا؟ يلزمه أن يعيد وضوءه. أو أن يعيد وضوءه. إذن فهذا يعني دليل يعني عقلي ونظري يستدل به على وجوب الوضوء من النوم. وهذا الدليل النظري في الحقيقة مطابق لحديث من؟ لحديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه: العين وكاء الشاه إلى آخره. إذا هذه يعني أدلة القول الثاني. القول الثالث يا جماعة ماذا قال أصحابه؟ فرقوا بين القليل والكثير. فرقوا بين القليل والكثير. طيب ما هي حجتهم يا جماعة؟ هؤلاء كأنهم حاولوا بهذا القول أن ماذا؟ أن يوفقوا بين أدلة القول الأول الدالة على النقض أو عدم النقض وأدلة القول الثاني الدالة على ماذا؟ على النقض. إذن أرادوا أن يوفقوا بين أدلة الفريقين، فقالوا هناك أحاديث ظاهرها أن النوم لا ينقض الوضوء، وهناك أحاديث أخرى ظاهرها أن النوم ناقض. إذن فنحمل أحاديث النقض على النوم ماذا؟ الكثير، ونحمل أدلة أو نحمل أدلة عدم النقض على النوم ماذا؟ الخفيف. ونحن نعلم أن الإنسان مثلا إذا نام في المسجد ينتظر الإمام ليخرج لصلاة العشاء مثلا، لا شك أن نومه سيكون ماذا؟ يعني يسيرا وقليلا. وبالتالي إذا حملوا يعني أحاديث النقض على النوم الكثير، وحملوا أحاديث عدم النقض على النوم القليل. أصحاب القول الرابع الذين قالوا من نام على هيئة من هيئات الصلاة لم ينتقض وضوءه، طبعا يحتج لهم بما رواه البيهقي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نام العبد في سجوده، يقول عليه الصلاة والسلام: إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة. إذا نام العبد في سجوده باه الله به الملائكة، يقول عبدي روحه عد عندي وجسده ساجد بين يدي. يقول عبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي. وجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نام العبد في سجوده، فسماه ساجدا مع أنه ماذا؟ نائم فيه. قال: إذا نام العبد في سجوده، إذا سماه ساجدا مع أنه ماذا؟ نائم فيه. قالوا: فهذا يدل على أن الإنسان إذا نام في سجود مثلا فإنه لا تنتقض ماذا؟ طهارته، ولا ينتقض وضوءه، بدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام سماه ماذا؟ ساجدا. ولو كان على غير طهارة لما صلح أن يقال عنه ماذا؟ ساجد. إذا قالوا: فدل ذلك على أن من نام في السجود إنه لا ينتقض وضوءه. ثم كأنهم يعني ألحقوا باقي هيئات الصلاة بالسجود، ألحقوا باقي هيئات الصلاة بالسجود من باب ماذا؟ القياس. قالوا: فكذلك من ينام راكعا كركوع المصلي، أو قائما كقيام المصلي، أو جالسا كجلوس المصلي، فجميع هؤلاء إذا ناموا على هذه الهيئات من هيئات الصلاة لم ينتقض ماذا؟ وضوءه. ولكن طبعا الرد عليه من وجهين، الرد على أصحاب هذا القول من وجهين. الوجه الأول أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، أن هذا الحديث ضعيف لا يصح، وقد خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في كتابه الضعيفة، السلسلة الضعيفة، تحت حديث رقم 953، حديث رقم 953. ثم يقال ثانيا: لو ثبت الحديث لما كان فيه حجة لهذا القول. يعني أين الدليل في هذا الحديث على أن الإنسان إذا نام ساجدا لم ينتقض وضوءه؟ أما قولهم النبي عليه الصلاة والسلام سماه ساجدا نقول سماه سجدا باعتبار أول أمره، لأنه نام في حال ماذا؟ السجود، يعني كان يصلي ثم نام وهو ساجد، إذن فسمي سجدا باعتبار أول أمره. فهذا لا يعني أنه بقي على تلك الطهارة التي كان عليها قبل أن ينام. إذن حتى لو صح فلا حجة فيه، أضف إلى ذلك كما قلنا أنه لم يصح أصلا. طيب، الآن انتهينا من بيان دليل القول الرابع. أصحاب القول الخامس الذين قالوا ماذا؟ لا ينتقض الوضوء بنوم الراكع والساجد، دليلهم دائما هذا الحديث وهو ضعيف كما سبق. الذين قالوا في القول السادس لا ينتقض وضوء الساجد، دليلهم دائما هذا الحديث، حديث يعني لم أذكر هنا صحابيه، ولكن نقول هو دائما حديث ماذا؟ ضعيف. طيب، نكون قد وصلنا حينئذ إلى أي قول يا جماعة؟ القول السابق، الذين قالوا لا ينقض في الصلاة وينقض خارجها، دائما يستدلون بماذا؟ بهذا الحديث. إذا حجتهم دائما الحديث السابق. طيب، يبقى الآن القول الثامن والأخير وهو قول الشافعية، أن من نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض، من نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض لم ينتقل وضوءه، وأما من نام على غير ذلك فإنه ماذا؟ ينتقل وضوءه. طيب، هؤلاء استدلوا أولا بحديث أنس هذا، ولهذا احنا قلنا الحافظ رحمه الله يعني أورد هذا الحديث لأجل ذلك. إذا استدلوا أولا بحديث أنس، لأن في حديث أنس أن الصحابة رضي الله عنهم يعني كانت تخفق رؤوسهم، يعني كانت تخفق رؤوسهم وهم ينتظرون ماذا؟ الصلاة، ثم يصلون ولا يتوضؤون. ومن المعلوم كما قلنا أن الإنسان متى يخفق رأسه عند النوم؟ إذا نام ماذا؟ جالسا. إذا نام جالسا، إذا قالوا فدل ذلك على أن الإنسان إذا كان أو نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فإنه لا ينتقض وضوء. إذا استدلوا أولا بحديث أنس هذا. ولكن يعني قد يجاب عن هذا الاستدلال بأنه جاء أيضا في حديث أنس هذا أنهم كانوا ينامون أيضا مضطجعين، صح ولا لا؟ كانوا يضعون جنوبهم يعني ينامون عربه. إذا نقول يعني في رد هذا الاستدلال أن نقول جاء في بعض الروايات أن يعني أنس أخبر أيضا بأنهم كانوا ينامون على جنوبه. إذا فهذا يدل على أن هؤلاء لم يكونوا جميعا على الحال التي ينص عليها هذا القول، وهو النوم في حال الجلوس وفي حال تمكين المقعد من الأرض. هذا يعني مما ينتقد على هذا الاستدلال. استدلوا أيضا بحديث علي السابق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في حديث علي العين وكاء ماذا؟ السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. قالوا ومن المعلوم أن الإنسان إذا نام جالسا وقد مكن ماذا؟ مكن مقعدته من الأرض، فكأنه ماذا؟ يعني جعل حاجزا لمخرج ماذا؟ الريح. الإنسان إذا كان نام جالسا ممكنا مقعدته من الأرض فإنه بنومه على هذه الطريقة يمنع خروج ماذا؟ الريح. هذا هو يعني وجه استدلاله بهذا الحديث. ولكن طبعا يعني يجاب أيضا عن هذا الاستدلال بأنه لو فرضنا بأن الإنسان إذا كان ممكنا مقعدته من الأرض في حال النوم، يعني هذا الإنسان النائم ما الذي يدريه بأنه في حال النوم؟ قد يميل قليلا يمينا وشمالا، صح ولا لا؟ وإذا مال يمينا وشمالا استطلق أيضا الوكاء، بل أحيانا قد يجلس الإنسان ممدنا مقعدته من الأرض ومع ذلك يخرج منه ريح إذا غلبه هذا الريح وليه. يعني حتى المستيقظ الذي يتحكم في أمر خروج الريح قد تغلب هذه الريح وتخرج من غير اختياره مع أنه مستيقظ، فكيف بأن. وبالتالي فلا شك يعني أن هذا القول الذي ذهب إليه الشافعية ونصروه أتم نصر، يعني تؤخذ عليه يعني كل هذه المؤخذات. وبالتالي فهذا القول يعني من الأقوال يعني التي فيها يعني ضعف في هذه المسألة. طيب الآن يعني نصل إلى بعد أن ذكرنا الخلاف والأدلة، فما هو الراجح، ما هو الراجح من هذه الأدلة أو ما هو الراجح من هذه الأقوال الذي يظهر لي يعني رجحانه من هذه الأقوال؟ والله تعالى أعلم أن اللون ناقض من نواقض الوضوء مطلق، هو القول ماذا؟ الثاني. الراجح من هذه الأقوال هو القول الثاني، وهو أن النوم ناقض من نواقض الوضوء، أن النوم ناقض من نواقض الوضوء. طيب لماذا يرجح هذا القول؟ أولا لأن أدلته واضحة وصريحة، أدلة هذا القول واضحة وصريحة. سبق حديث صفوان بن عفان: ولكن من غائط وبول ونوم. أيضا عندنا حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه: العين وكاء السهم، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. إذا هذا أيضا حديث يعني واضح وصريح في هذه المسألة، في هذه المسألة. وأما الأحاديث المخالفة، أما الأحاديث المخالفة لهذا القول عندنا أولا يعني حديث أنس رضي الله عنه، حيث أخبر بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون أو ناموا في تلك القصة في زمن النبي عليه الصلاة والسلام، منهم من نام جالسا ومنهم من نام مضطجعا، ثم قالوا إلى الصلاة، فمنهم من توضأ ومنهم ماذا؟ من لم يتوضأ. طيب فنقول لا شك أن كلمة النوم يعني تطلق على شيئين، كلمة النوم يعني تطلق على ماذا؟ على شيئين. كلمة النوم قد تطلق ويراد بها ماذا؟ النوم المستغرق، النوم المستغرق الذي إذا نامه الإنسان لم يدري ما يجري حوله، ولهذا الخطابي رحمه الله يعني له يعني عبارة يعني مهمة جدا في تعريف النوم. يقول رحمه الله: وحقيقة النوم، هو الغشية الثقيلة التي تهجم على القلب، فتقطعه عن معرفة الأمور الظاهرة، الأمور الظاهرة. إذن هذه حقيقة النوم، أن يرقد الإنسان وأن ينام الإنسان فينقطع عن ماذا؟ عما يجري حوله. يعني لو مشى أمامه الإنسان لا يشعر به، قد يتكلم أمامه الإنسان ولا يدري يعني ما يقول. إذن النوم قد يطلق ويراد به ماذا؟ هذا المعنى. وقد يطلق النوم، كلمة النوم قد تطلق ويقصد بها ماذا؟ مقدمة النوم الذي هو النعاس، يعني قد يقال هذا الإنسان نائم ولكنه في الحقيقة ليس نائما على الحقيقة، وإنما هو في نعاس في مقدمة ماذا؟ نومه. والإنسان إذا كان في نعاس وفي مقدمة النوم هو ليس على انقطاع كلي بالأمر الظاهر، بل قد يتكلم إنسان أمامه وهو يعني يشعر به ولو يعني شعورا جزئيا، يعني يشعر كأنه يعني يسمع صوت أمامه، وإن كان يعني قد لا يدرك يعني مضمون يعني هذا الصوت وما يتكلم به الإنسان كليا، ولكن يعني لا يزال شعوره متعلقا بماذا؟ بهذا المتكلم. ولهذا الإنسان أيضا قد يكون في نعاس وقد يكون في مقدمة نوم، فإذا يعني حصل أي شيء يعني أمامه يعني يشعر به. ولهذا يعني هذا يحدث يعني لنا كثيرا، الإنسان مثلا قد يمسك كتابا ويقرأ، يمسك كتابا ويقرأ ويكون في شدة نعاس وتعب، يكون في شدة نعاس وتعب، فبمجرد أن يسقط منه الكتاب يعني يشعر، بمجرد أن يسقط منه الكتاب يشعر، أو إذا سقط منه مثلا قلم شعر بذلك، أو إذا تحرك أمامه شيء شعر بذلك. فنقول هذا قد يسمى نائما، ولكنه بالحقيقة ليس بنائم، وإنما هو في ماذا؟ في نعاس وفي مقدمة نوم، وفي مقدمة ماذا؟ نوم. وبالتالي يفرق في هذه المسألة النوم والنعاس. فنقول النوم إذا نام الإنسان النوم الحقيقي فإن وضوءه ماذا؟ ينتقل، فإن وضوءه ينتقل ويجب عليه ماذا؟ أن يعيد الوضوء. وأما إن نعس الإنسان، إن أصاب الإنسان نعاس وشدة تعب، والإنسان أحيانا في هذا النعاس قد يسمع حتى منه الغفير يا جماعة، وهذا أمر يعني معلوم، يعني بعض الناس يعني حتى في هذه الحال في مقدمة النوم قد يصدر منه غميض وشخير، ولكنه ليس بنائم حقيقة، بل إذا يعني حصل شيء كما قلنا فإنه يشعر به. إذا فنقول الإنسان إذا كان في نعاس وفي مقدمة نومه فهذا لا ينتقل وضوءه، هذا لا ينتقل وضوءه. وأما النوم كما نقول نحن هنا نوما مستغرقا، يعني استغرق في نومه بحيث يعني انقطع عما يجري حوله، فحينئذ نقول هذا الإنسان انتقض ماذا؟ انتقض الوضوء. إذا لابد أن نفرق في هذه المسألة بين النوم وبين النعاس. ولهذا في آية الكرسي قال تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم. النوم معروف، والسنة هي ماذا؟ مقدمات النوم الذي هو النعاس. إذا فنقول من نعس ولم يصل به هذا النعاس إلى حد النوم فقل مثل هذا لا ينتقد وضوءه. وعلى هذا يعني يحمل فعل الصحابة رضي الله عنهم، على هذا يعني يحمل فعل الصحابة رضي الله عنهم. فلا شك أن الإنسان إذا كان يعني جالسا ينتظر الصلاة فغلبا أن يكون أو فغلبا ما يكون في ماذا؟ في نعاس، بحيث مثلا لو كان ممسكا مصحفا وسقط منه فإنه يشعر به. إذا فعلى هذا قلنا يعني يحمل ما حصل من بعض الصحابة رضي الله عنهم. فإن قال قائل هذا إن حصل من البعض، البعض الآخر قد ينال، وخاصة أنه جاء في بعض روايات حديث أنس أن البعض كان ينام على جنبه، فهذا يحتمل أن يكون قد نام، فنقول لا إشكال في ذلك. ولهذا أنس رضي الله عنه نفسه أخبر بأن بعض الصحابة رضي الله عنهم كان يتوضأ والبعض الآخر كان لا يتوضأ. إذا فالذين توضأوا لماذا توضأوا يا جماعة؟ لماذا توضأوا؟ لأجل نومهم. نقول هؤلاء الذين توضأوا إنما توضأوا لأجل نومهم. إذا فدل ذلك يعني على أن النوم من أصل ماذا؟ ناقض للوضوء، وبالتالي فالإنسان إذا نام انتقض وضوءه. وأما إن كان في مجرد نعاس فقط وفي مقدمة النوم بحيث كما قلنا بحيث أنه يعني أو إنه يشعر بما يجري حوله، وإذا سقط منه شيء شعر به، وإذا سقط شيء يعني أمامه شعر به فهذا لا يعد نائما، هذا لا يعد نائما، إنما يقال هو ماذا في نعاس. إذن يعني بهذا القول يعني إن شاء الله تعالى يعني تجتمع هذه الأدلة التي قد يظهر بأنها في أول وهلة يعني بينها شيء من التعارض. إذن نقول النوم ناقض للوضوء، النوم ناقض للوضوء، وعلى هذا يعني يحمل حديث صفوان بن عفان وحديث علي بن أبي طالب ونحوهما. وأما الأحاديث الأخرى التي يعني قد يفهم منها بأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا ينامون ولا يتوضؤون، فيحمل نوم من لم يتوضأ عنه ماذا؟ كان في نعاس وكان في مقدمة ماذا؟ النوم. كان في نعاس وكان في مقدمة النوم. ولهذا فالصحابة الذين كانوا ينامون فعلا يعني جاء في رواية في حديث أنس أن مثل هؤلاء الصحابة كانوا يعيدون ماذا؟ وضوءهم. ثم نقول أيضا أن هذه الأدلة يعني متعارض، يعني لو قلنا مثلا بأن هذا الجمع يعني قد ينتقد وقد لا يقبل، فتبقى هذا الأدلة ماذا؟ متعارض. إذا نقول هناك أدلة تدل على أن النوم ناقض، وهناك أدلة أخرى تدل على أن النوم ليس بناقض، فنقول هذه النصوص ماذا؟ متعارض. فمثل هذه النصوص المتعارض إذا تعذر الجمع بينها وتعذر التأليف بينها فحينئذ نصير إلى ماذا؟ إلى الترجيح. لابد أن نرجح يعني جانبا على آخر وطرفا على آخر. طيب من هو المرجح في هذه الحالة يا جماعة؟ إذا قلنا الجمع يتعذر، فمن هو المرجح في مثل هذه المسألة يا جماعة؟ نقول أدلة النقض راجح، أدلة النقض راجحة، وأدلة عدم النقض مرجوحة. لماذا؟ لأن أدلة النقض أدلة ناقلة عن الأصل، أدلة ناقلة عن ماذا؟ عن الأصل. بينما أدلة عدم النقض أدلة مبقية على الأصل، أدلة مبقية على ماذا؟ على الأصل. يعني الأحاديث التي دلت على أن النوم لا ينقض أحاديث بقي على ماذا؟ على الأصل، لأن الأصل هو ماذا؟ عدم انتقاض الطهارة، الأصل هو عدم انتقاض الطهارة. بالتالي الأحاديث التي جاءت دالة على عدم انتقاض الطهارة جاءت موافقة لأصل، بينما الأحاديث الأخرى أحاديث ناقلة عن الأصل، أحاديث ناقلة عن الأصل. وهناك قاعدة عند العلماء في الترجيح تقول الدليل الناقل عن الأصل يرجح على الدليل المبقي على الأصل. لماذا يا جماعة؟ لأن الذي يظهر أن الدليل الناقل متأخر على الدليل ماذا؟ المبقي، لأن الوضوء في أول الأمر لم يكن ناقضا من نواقض الوضوء. قد يقال الوضوء أو النوم في أول الأمر لم يكن ناقضا من نواقض الوضوء، ثم بعد ذلك يعني جاءت نصوص أخرى يعني تفيد بأن النوم صار ناقضا من نواقض الوضوء، وبالتالي فستصبح كأن يعني أحاديث النقض ناسخة لأحاديث عدم النقض، لأنها كما قلنا أحاديث ناقلة عن الأصل، بينما الأحاديث الأخرى يعني أحاديث مبقية على الأصل. فكل هذا يعني مما يرجح يعني القول بالنقض مطلقا، والله أعلم. هو نفسه وشيء لك واحد، ايش ذاك اليوم واحد او الجمعة؟ وقال لي بعد سنين يجوز يجوز لي البن عثمان نتفاهم معاه ان شاء الله. ما هو شكون الاخ عيسى؟ ماشي عيسى لا اخو واحد اخو عين شنو سمو هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو كله هو مازال نعم إذن يعني بعد أن ذكرنا يعني خلاف العلماء في هذه المسألة يعني خلصنا إن شاء الله تعالى إلى أن القول الراجح في هذه المسألة أن الإنسان إذا نام إذا بلغ به الحد إلى يعني دخوله في النوم فإنه ينتقض وضوءه بذلك. وأما إن كان فقط في مقدمات النوم والنعاش فإنه لا ينتقض وضوءه بذلك. أود فقط أن أنبه يعني على شيئين في نهاية هذا الدرس. أولا التنبيه الأول يتعلق يعني لطيفة ونكتة يعني تذكر في هذه المسألة وهو ما روي عن أبي عبيد القاسم ابن سلام رحمه الله تعالى: كنت أفتي أن من نام جالسا لا يتوضأ. يعني كان على رأي ماذا؟ الشافعي. يقول: كنت أفتي أن من نام جالسا لا يتوضأ. قال: حتى قعد إلى جنبي رجل يوم الجمعة فنام، يعني نام جالسا، فخرجت منه ريح فقلت: قم تتوضأ. فقال: من أنا؟ فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء. فجعل يقول أبو عبيد فجعل يحلف بالله ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت. قال أبو عبيد: فزايلت ما كنت أعتقد. يقول: فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، ورأيت غلبة النوم ومخالطة القلب. يعني غير مذهبه يعني لأجل هذه القصة وهذه الحديث. التنبيه الثاني: قد يجلس الإنسان مثلا في المسجد وقد يركو يعني ركوة ثم يقوم بعدها فيقول: أنا لا أدري هل كنت في مقدمة نوم أم أنني نمت. يقول: أنا لا أدري، لم أشعر. فما حكم هذا الإنسان؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إذا شك المتوضئ، هل نومه مما ينقض أو ليس مما ينقض؟ يقول: فإنه لا يحكم بنفض الوضوء، لأن الطهارة ثابتة بيقين فلا تزول بالشك والله أعلم. إذا فالإنسان إذا جلس في مكانه ثم يعني أخذته يعني غفوة وشك بعدها هل يعني فعلا نام أم لا، فالأصل أنه يبقى على نام على طهارة، إلا إذا تيقن بأنه قد نام فعلا فإنئذ عليه ماذا؟ أن يعيد الوضوء. فبهذا يعني نختم هذا المجلس والله تعالى أعلم. وفي آخر هذا الدرس يعني أنبه فقط يعني تنبيها مهما يتعلق بالأخوات، يعني يتعلق بالنساء. فبعض النسوة يعني يصطحبن معهن أطفالا، وأنا أنصح يعني هذه المرأة التي تصطحب معها طفلها إلى المسجد أنها إن كانت بإمكانها أن تمسك هذا الطفل بحيث لا يزعج غيره فلها أن تأتي إلى المسجد وأما أن تأتي به إلى المسجد وتتركه يلعب ويعربد ويصوت ويزعج الآخرين فمثل هذه المرأة يعني ننصحها أن تبقى في بيتها لأن مجيئها إلى الدرس وإلى المسجد يعني على هذه الحال قد يكسبها إثما عند الله تبارك وتعالى. وتعلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام يعني نهى الإنسان أن يرفع صوته بالقراءة فوق قراءة أخيه يعني لا يجوز للإنسان أن يزعج غيره يعني من المصلين ومن الجالسين في المسجد ولو بقراءة القرآن فكيف بالأصوات المزعجة ونحو ذلك. فهذه يعني نصيحة يعني ننصح بها النساء والأخوات ونسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه والله تعالى أعلم.